على الندامى فأسكرهم وما شربوا مداما. نسيم الوصل هب على الندامة. نسيم الوصل يا عيني الله الله هب على الندامة فأسكارهم وما شربوا مداما. وما لت يا روحي ما لت وما لت منه قل أعطاك ميلا وما لت ما لت يا روحي مالت يا سيدي مالت يا عيني مالت ومالت منه قل أعطف ميلا لأن قلوبهم مليت غراما. ومالت منهم الأعطاف ميلا ومالت منهم الأعطاف ميلا لأن قلوبهم ملئت غراما مليئت غراما مليئت غراما. إذا ما عين الساق تجلى وايقظ في الدجى من كان ناما. إذا ما عين الساق إذا ما عين الساق تجلى وأيقظ في الدجى تجلى تجلى وأيقظ في الدجى من كان ناما. وناداهم عبادي لا تناموا ينال الوصل من هجر المنام. ومالت يا روحي مالت منهم الأعطاف ميلا لأن قلوبهم مليت غراما. إذا ما عاين الساق تجلى وأيقظ في الدجى من كان ناما. إذا معي الساقي تجلى وأيقظ في الدجى من كان ناما وناداه يا عيني وناداه عبادي لا تناموا ينال الوصل من هجر المنام وناداه عبادي لا تنام ينال الوصل من هجر المنام ينال الوصل من سهر الليالي ينال الوصل من سهر الليالي على الأقدام واستحلى القيام ينال الوصل من سهر الليالي على الأقدام واستحلى القيام فما مقصودهم جنات عدن حبيبي فما مقصودهم جنات يا حبيبي فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل يا جليل يا رب سوى نظر الجليل وذا مناهم ونظر الجليل وذا مناهم وهذا مقصد قوم كرام فما مقصودهم جنات عدن يا عين ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل وذا مناه وهذا مقصد القوم الكرام فما مقصودهم جنات عدن فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوانا ضي الجليل الجليل الجليل سوانا ضي الجليل وذا مناهم وهذا مقصد القوم الكرام يا رب تجلى علينا بهذه الليلة يا رب سوى نظر الجليل وذا مناهم وهذا مقصد القوم الكرام وما مصدر الأشياء إلا محمد وما مصدر الأشياء إلا محمد فكم شق بدر من ثناه ونور مولى المواهب الله بالخير واهب مولى المواهب بالخير واهب ما عند واهب تنذر وروح الحبايب يا سيدي مكين وروح الحبايب مولى مولى المواهب روحي للخير واهب مولى المواهب للخير واهب ما عند واهب كنز الرغائب مكين وروح الحبايب ياسين مكين وروح الحبايب أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى محمد ما بدل عظيم الجاه مضنى أهوى أبدا ولا أنسى مضنى أهوى أبدا ولا أنسى مولى المواهب للخير واهب مولى المواهب للخير واهب ما حين واهب كنز الرغائب يا سيدي مكين هو روح الحبايب يا سيدي مكين هو روح الحبايب خير الرسل الأعظم صاحب الخلق الأكرم خير الرسل الأعظم

الأمان يا أمير الذنوب للعصاة من يا رب فحاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بني السماء عليكم بشكر الله يا خير أمة نبيكم أعلى نبي وأرفع عليكم بشكر الله يا خير أمة عليكم بشكر الله بشكر الله يا خير أمة نبيكم أعلى أعلى نبي أرفعوه علي على فوق العلا يطلب العلا علي على فوق العلا علي على فوق العلا يطلب العلا فأنسى لوحي الله سره يمتعوه